أين لك؟ على كل هذا بعد التأكل يذهب. نحن يعني لم نتأكل، لم نطلع على درجة حسنة، ولكن الاستدلال على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر ما أعتقد يتصل على هذه الآية، ربما يمر بنا إن شاء الله. ولا كل إن بعد أن ينصح أنه من قطع ضعيف لا ينصح، لا يفهم شيء. في هذا الفرق مسائل المسألة الأولى التضليل في لبس الحلقة والخيط ونحو الماء لمثل ذلك، أي الأشياء التي تقدم ذكرها لأنها تنافي التوكل. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذا دليل كما قلنا أن إنه من الكبائر. يشاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر كلكم أكبر من الكبائر أو من الكبائر، كل نسخ السورة يدل على أن الشرك الأصغر من الكبائر أو من أكبر الكبائر. أما أكبر من الكبائر هذا ليس بواقع. إذا كان أكبر من الكبائر ماذا يفيد؟ هذا شرك أكبر. وهل يستقيم أن يقال أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أو يقال الشرك الأصغر من الكبائر؟ وهذا هو المعروف، هو الذي يدل عليه السياق. يجعل هناك علامة استفهام راجع إلى المصحف القديم على فتح المدينة. الثالثة أنه لم يعذر للجهالة بأنه جاهل، كيف يعذر وهو يعيش بين أهل العلم؟ وإنما يعذر في مثل هذه الأشياء من يعيش بعيدا في بادية بعيدا من أهل العلم، أو من حال في الشبه بينه وبين المفهوم الصحيح. يعذر للجهل في مثل هذه الأمور أحد رجلين، إما إنسان يعيش بعيدا من أهل العلم حتى يتعلم، ويعلم فتقوم عليه الحجة، أو يعيش بين من ينتسبون إلى العلم ولكن هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح، كالذين يعيشون بجوار الحسين ويسمعون من العلماء الذين يبدلون رأس الحسين وليس هناك رأس، يسمعون كأن هذا ليس من الشرك. ما يفعله الناس عند الحسين ليس من الشرك، وإنما هو من محبة الصالحين ومن التوكل بالصالحين. الطالب الصغير والعام يعيشون على حساب العلماء في دينهم، من أين يفهم المفهوم الصحيح؟ إذا كان عالم يجلس في مسجد الحسين فيدرس ويقول للناس، إذا سأله طالب علم يا مولانا ما هذا الذي يفعل الناس، يقول لا هذا مشرك، هذا من محبة الصالحين. نحن ما نرى بأن هذا شرك. بعض المتشددين يقولون إن هذا شرك. يعرف الإنسان بغير الله، يسأله طالب هل هذا شرك يا مولانا، يقول لا. بعض المتشددين يقولون ذلك ونحن لا نرى ذلك، لا نرى بأن هذا من الشرك. من يعيشون في مثل هذا الجو كيف يصمون المفهوم الصحيح للإسلام؟ أليسوا بمعذورين؟ أليس وجود أمثال هؤلاء العلماء شبه؟ وجودهم شبه. هذا ما تنعد بأذني خالفة جامعية تناقش أستاذا دكتورا كبيرا معروف له مؤلفات، لو ذكرت اسمه تعرفون. ما كتبوا في مسألة الحلف بغير الله، قال لا لا، قال لا نرى ذلك، لا نقول بأنه شيء. وذكر في الحديث وكان جوابه لا نرى ذلك. وبعض المتجددين يقولون إن ذلك شرك ونحن لا نرى ذلك. هذا جواب الدكتور الحديث ورفيته كما يقولون. الناس الذين يأتون بمثل هذا الجو ينبغي أن يعذروا حتى يخرجوا من ذلك الجو ويسمعوا التوحيد الصحيح والمفهوم الصحيح. وجود أمثال هؤلاء له الشبهة. هذا ما اقتنعت به بعد دراسة أحوال الناس في أكثر من قرص، وعرفت كيف يعيشون وكيف العوام عندهم عاطفة في محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين الإسلامي. لكن مذللون، ذللهم علماء السوء. أمثال هؤلاء كذلك. أما من يعيش في مثل هذا الجو لو شهد مثل هذه الأمور لا يقدر. الرابعة أنها لا تنفع، لا تنفع في العاجلة، بل تضره لقوله لا تجلس إلا وهنا، وهذا واقع. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. ينبغي أن نلاحظ للتغليظ الزمان والمكان، مكانك ومكانتك والزمن الذي أنت فيه، كل هذا تلاحظ عند إنكار المنكر. إن كان التغليظ نافعا رافعا حالا فإذا المنكر من المنكر، لأن الزمن مناسب والمكان مناسب، وأنت من يقبل منك التغليظ بعد ذلك. وإلا تذكر مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الآن بل أن نغفل أبدا مثل في هذا الوقت. هذه المراتب ينبغي أن تكون نبض عيوننا دائما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا يتم هذا إلا لمن له السلطة وله مكانة يستطيع أن ينكر ويزيل المنكر بيده، أو في أسرته وبيته وفي محيطه الذي له فيه سلطة. ثم ينتقل إلى الإنكار باللسان. والإنكار باللسان إما بالغلظة أو باللين وبالتي هي أحسن على حسب ما ترى أنه نافع. وإذا علم الله منك الإخلاص والصدق وفقك وهداك. وأخيرا الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب معناه تكره المنكر. الإنكار بالقلب لا يتم بمجرد أنك تدعي أنك أنكرت بالقلب، لابد أن يظهر أثر لأنك فريد ذلك المنكر، ولم تؤاكل صاحب المنكر ولا تجالسه ولا تشاربه ولا تساعده. تظهر له إنكارك وكراهيتك لما اتكلم. هذا هو معنى الإنكار بالقلب. ومسألة التغيير ينبغي أن ننتهي لها، نلاحظ لها زمان ومكان ومكانة. السادس التصريح، لأن من تعلق شيئا وكل إليه لأنه ثبت عن الله إلى غير الله فالله يفيده، إلى من ثبت إليه ويتركه ومن توكل عليه ولا يحصل له شيء من الخير. السابعة التصريح، لأن من تعلق تميمة فقد أشرك إما الشرك الأصغر وقد ينتقل إلى الشرك الأكبر كما شرحنا. الثامنة أن تعليق الخلق من الحمى من ذلك من نوع التمائم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. هذا الكلام الذي هنا يتنافى مع ما تقدم. لاحظ قارن بيننا في المسألة الثانية وبينما في المسألة التاسعة، قارن بينهما. ثم إن هذا الأثر يقول الأخ عبد الله بأن ذكر بعض من خرج أحاديث الكتاب إنه أثر من قبل، إن ثبت ذلك لا نستدل به. العاشرة أن تعليق الوجه على العين أو عن العين من ذلك من نوع التمائم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له وذلك دليل على انه ارتكب كبيره. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له اي ترك الله له، هكذا فسر المؤلف. ولكن بعض اهل العلم فسر بغير هذا التفسير كما قلنا، الا جعله الله في سكون ودعه وراحه. والله اعلم. علينا نستحي بهذا المنبر ولي معكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.